هذا يسأل عن اعتماد أقوال الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد. لا شك أن قول الحافظ الهيثمي يعني يستأنس به، لكن ما في شك أن المتأخرين والمعاصرين لهم أجل من الذهبي أجل، وابن كثير وابن كثير أجل، وابن عبد الهادي أجل، وكذلك العراقي أجل، وابن حجر أجل. كل هؤلاء أجل من الحافظ الهيثمي في الرجال، وكل هؤلاء الأئمة أيضا مردهم إلى كلام المتقدمين في الرجال، فيما رجوع إلى المتقدمين وأيضا مراجعة كلام الذين أتوا بعدهم لا شك. ويسأل هل هو من المتساهلين أو المتشددين؟ هو من المتساهلين رحمه الله.